هذه الورقة أيضا أسباب عدم تعاهد النفس. هذه النفس كم فيها من العلل؟ هذه النفس ذكر ابن القيم فيها 13 علة في مدار السالكين، منها الميل إلى الدعاء، الميل إلى الكسل، الميل إلى الانقطاع عن طاعة الله عز وجل، فيها العجب، فيها الغرور، فيها الرياء، فيها آفات كثيرة جدا. فإذا ترك الإنسان لنفسه الحبل من غير خطم ولا ضبط فإنه سيضعف لا شك، سيضعف لا شك. لابد من مجاهدة هذه النفس، من تربية هذه النفس من بداية هذا الشاب الكريم. وأيضا من الأسباب أسباب الفتور، وهذا السبب هو الأخطر والأهم، وهو عدم التوفيق. وذكرنا مرارا وتكرارا للإخوة في المحاضرات أن قضية التوفيق من الله سبحانه وتعالى هو الأس وهو المنطلق في عبادة الله عز وجل. منذ بداية شهر رمضان، اليوم الأول، اليوم الثاني، إن وهبك الله عز وجل التوفيق فأبشر بك، وإن خذلت فقد وكلت إلى نفسك. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة الدعاء العظيم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك إن وكلت إلى نفسك وكلت إلى ضيعة، وكلت إلى خسارة، وكلت إلى الذنوب، وكلت إلى المعاصي. فكون الإنسان يوفق فهذه منحة من الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس في شهر رمضان، في سائر العبادات، في سائر العبادات التوفيق هو السبيل الأساس للسير إلى الله سبحانه وتعالى، للإقبال على الله عز وجل. في بعض الأحيان تجد الإنسان في منتصف الليل الساعة الثالثة يقظ، ولكنه لا يستطيع قيام الليل بسبب الخذلان، لم يوفق الله سبحانه وتعالى. يكون في فراغ لكنه لا يوفق لقراءة كتاب الله عز وجل، إنه الخذلان. من أهم مسائل القضاء والقدر في عقيدة أهل السنة والجماعة التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان. ولذلك نقول في شهر رمضان إن حصل الإنسان على التوفيق من الله سبحانه وتعالى كان خيرا له، وكانت فاتحة قوية وانطلاقة همة له في طاعة الله عز وجل. ثم أيها الأحبة، بعد هذا العرض السريع لأهم أسباب الفتور، نأتي إلى العلاج. كيف يعالج الإنسان نفسه ونحن الآن في أخطر أيام رمضان، في خلاصة رمضان، في الميلان الصادق لرمضان، في القلب النابض لشهر رمضان؟ أيام معدودة وتنقضي، لا نريد أن يصيبنا الفتور في هذه الأيام، ولا نريد أن نكون كبعض الناس الذي ينشغل بالدنيا وبالأسواق في هذه الأيام المباركة، ويكون في أبغض بقاع الأرض ويترك أحب بقاع الأرض إلى الله سبحانه وتعالى وهي المساجد. فكيف أيها الأحبة نعالج هذا الفتور؟ أولا أيها الأحبة، باستحضار الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أي عمل. العمل لن يصل إلى القلب إلا إن تحقق فيه الإخلاص. هل تعرفون عملية انتقال العمل منك إلى الله سبحانه وتعالى؟ تمر بمرحلتين. المرحلة الأولى هي وصول العمل إلى القلب، والمرحلة الثانية هي وصول العمل من القلب إلى الله سبحانه وتعالى. فالعمل لن يصل منك إلى قلبك إلا إذا وجد منك الإخلاص. وإن وصل العمل من غير إخلاص فلن تجد له ثمرة. ثم بعد ذلك العمل لن يرتفع ولن يصل من القلب إلى الرب إلا إذا طهر من العجب والمنة. فإذا كان لدى الإنسان هذه الصوارف من الرياء أو العجب أو المنة كانت قواطع لوصول العمل إلى الله سبحانه وتعالى. فاستحضر الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تتأمل ذكر الفضل في شهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، النظر إلى جانب النية والإخلاص، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لماذا كل هذا؟ حتى تنظر إلى جانب النية، تجدد النية. تنظر هذه النية يخدشها كثير من الأمور، لابد أن تكون هذه النية صافية حتى يصل هذا العمل وهو غير مشوب إلى القلب، فتجد أثر هذا العمل فيك، تجد أثر هذا العمل فيك، وتجد الانطلاق إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأمور التي يستدفع بها الإنسان الفتور أن يستشعر أن الأجر والعروض التي جعلها الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان هي من أول رمضان إلى آخر رمضان، وليست هي في الثلث الأول من شهر رمضان أو في نصف رمضان، لا، من أوله إلى آخره. من صام رمضان من أساليب العموم، أي من صام رمضان من أوله إلى آخره إيمانا واحتسابا غفر له، جاءت له المغفرة. إذن هذا الحكم متعلق بشهر رمضان كله من أوله إلى آخره. رغم أن في امرئ أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، أي من أول شهر رمضان إلى نهاية شهر رمضان. فلما تتأمل في هذا الموعود الكريم وهذه الثمرات الجليلة وهذه الجوائز الجسيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هي تكون من أول الشهر إلى نهاية الشهر. ثم تأمل ثالثا، انظر في مقاصد شهر رمضان. مقاصد شهر رمضان كثيرة جدا، منها تحقيق التقوى، منها تزكية النفوس، منها تربية النفس على عفة اللسان، منها المحافظة على الوقت، منها معرفة وحدة الأمة، منها التفاعل مع الفقراء والمساكين واستشعار حالهم وما يعيشون من الجوع وغير ذلك. انظر إلى هذه المقاصد في هذه الفترة الأولى من رمضان، كم حققت من هذه المقاصد في هذا الشهر؟ كم وصلت؟ اجعل نسبة مئوية وانظر في حالك، 30%، 40، 50، كم حققت من هذه المقاصد التي أرادها الله سبحانه وتعالى لك في هذا الشهر؟ ثم أيها الأحبة، من أجل الفوز أن يفوز الإنسان بالجنة وأن يحصل له النجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. من أجل الغايات العظيمة في شهر رمضان أن يفوز الإنسان بالعتق من النيران، وهذه الفرصة أتاحها الله عز وجل في سائر أيام رمضان من أول رمضان إلى آخر رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي كل ليلة وفي كل يوم وليلة فيه عتقاء، أي في رمضان. كل ليلة ورمضان لا تدري هل نلت هذا الأجر، هل حصلت على هذا الفوز أم لا، فكيف تنتظر؟ وربما يكتب الله سبحانه وتعالى لك هذا الشرف العظيم فتكون من الناجين الرابحين من الفائزين في العشر الأواخر من رمضان، فكيف تفرط وكيف يكون نشاطك في بداية الشهر إلى منتصف الشهر ثم تتكاسل في بقية شهر رمضان؟ هل ستفوت على نفسك هذه الفرصة الغالية، الفكاك من النار، النجاة من النار؟ هذه الغاية، هذا هدف مقاصدي غائي لدى الإنسان المؤمن، أن يعتق من النار وأن يفوز بالجنة. أنت في حياتك تعمل لله عز وجل، ماذا تصبر وماذا تريد وما الذي تحدوه في هذا العمل وما الذي تريد أن تصل إليه وترنو إليه؟ أليس أن تفوز بمرضات الله عز وجل؟ أليس أن تنجو من عذاب الله عز وجل؟ بلى، فكيف تفرط في هذا العرض الذي جعله الله سبحانه وتعالى من العتق؟ ثم أيضا الدعوات المستجابة، ولكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة. لعلك إلى الآن ما أدركت هذه الدعوة المستجابة، لعلها تكون في سالف الأيام، لعلها تكون في الأيام القادمة، فلماذا تكاسلت؟ لماذا فرطت؟ لماذا تراجعت؟ أين همتك التي كانت في بداية الشهر من إقبالك على كتاب الله عز وجل؟ أين تلكم العزيمة في التضرع وفي البكاء وفي إطالة السجود لله عز وجل؟ ثم تعال وانظر إلى هذا الشهر الكريم، إنه شهر واحد في السنة، وفيه من الخصائص والمزايا ما لا تجده في غيره. سل نفسك، لماذا فتحت أبواب الجنة؟ ولماذا غلقت أبواب النيران؟ ولماذا صفدت الشياطين؟ كل هذه المغريات لتقبل على الله عز وجل، لتجتهد في طاعة الله عز وجل. لقد هيئ الله سبحانه وتعالى بتغيرات كونية لتقبل على الله عز وجل بالصدق، ولتجتهد في طاعة الله عز وجل. ثم تأمل أيضا، وهذا مما يعين الإنسان على علاج هذا الفتور، أن تدرك أن أيام شهر رمضان زوالة سريعة المرور، والله لا تشعر بها، وكأن بالأمس كنا نستقبل هذا الشهر، وكأنه دخل بالأمس واليوم ونحن في الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم. لا يشعر بالإنسان، أيام معدودة سريعة التقضي. إذا نظر الإنسان إلى هذا المعنى لا يفرط. ثم تأمل أيضا عبد الله في حالك، كيف بك وقد انقضى الجزء الأكبر من هذا الشهر ولم يتبقى منه إلا أيام يسيرة قليلة؟ فهل هي فرصة للاجتهاد أم للتفريط؟ جاء في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه اجتهد في طاعة الله عز وجل في آخر حياته، وضاعف وبالغ في اجتهاده، فقيل له: أنت على هذه الحال يعني تجتهد وتكثر في العبادة وأنت إنسان مريض وقد عذرك الله وبك من الضعف؟ فقال: إن الخيل إذا بلغ قرب المضمار اجتهدت. يعني إذا بلغ الإنسان النهايات اجتهد، وكما قيل ليس العبرة بالبدايات وإنما هو بكمال النهايات، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره. فالإنسان يجتهد في هذه الأيام الأواخر. ثم أيها الأحبة، نأتي إلى مسألة شكر النعم، وهي مسألة مهمة جدا في حياتنا. هل تكافئ شكر نعمة بلوغ رمضان بالتفريط وبالتقصير؟ كم من إنسان كان يؤمل بلوغ شهر رمضان وقد كان في العام الماضي بين أهله وإخوانه وفي صلاة القيام والتراويح، وهو الآن في عالم القبور وقد فارق هذه الدنيا. فبعد أن شرفك الله عز وجل وبلغك شهر رمضان ومن عليك بهذه المنة وأعطاك هذه النعمة، أتكافئ هذه النعمة بالجحود؟ تكافئ هذه النعمة بالتقصير؟ تكافئ هذه النعمة بالتكاسل بالترافي في طاعة الله عز وجل. تأمل في هذا الأمر، هل تشكر نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعطاك؟ وربما لا تتكرر، لا يدري الإنسان متى يفارق هذه الدنيا، ربما هذا الشهر هو آخر شهر في حياتك. إذا قيل الإنسان هذا آخر يوم في حياتك، غدا ستموت، فكيف يكون يوما؟ والله لن يتركه إلا وقد ملأه بطاعة الله عز وجل. فكيف إذا كان هذا الشهر هو آخر شهر رمضان في حياتك؟ كيف يكون إقبالك على الله سبحانه وتعالى؟ ثم أيضا من العلاجات أن يعلم المؤمن أنه لا حد لطاعة الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ليس هناك حد لطاعة المؤمن، المؤمن لا يقف عن طاعة الله عز وجل، بل يملأ وقته طاعة لله عز وجل. اقرأوا في تراجم عشرات من السلف في ترجمة أبو حمزة السكري وحماد بن زيد وغيره وغيره، سفيان الثوري يكتب في ترجمته أنه لو قيل له أن القيامة غدا ما زاد في عمله شيء. لماذا؟ لأن الوقت مليء بطاعة الله عز وجل، ليس عنده مزيد، عنده صدق استعداد، صدق إقبال على الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يملأ أوقاته بطاعة الله عز وجل. وأيضا من العلاجات تنويع العبادات. النفس من طبيعتها أنها لا تحب الركابة، أنها ملولة، فإذا وجد الإنسان لنفسه فسح في طاعة الله عز وجل والشريعة وراء أفق واسع في الطاعات والخيرات المختلفة، فما الذي يمنعك أن تنوع من الطاعات والعبادات وتقبل على الله سبحانه وتعالى وتغاير هذه الطاعات؟ آفاق الخير وأبواب الخير كثيرة، فإذا نوع الإنسان بين هذه الصنوف المختلفة من الطاعات كان ذلك مشجع له على الاستمرار. وأيضا من العلاجات، ولعلي أختم بهذه النقطة لأن الأخوة قالوا لنا أشبه ما تكون يعني بالخاطرة لا أن تكون يعني محاضرة مطولة، وهي قضية أن ليلة القدر إنما تكون بالثلث الأخير من شهر رمضان. وما أدراكم ما ليلة القدر؟ ليلة عظيمة شرع لأجلها الاجتهاد، وشرع لأجلها الاعتكاف، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمثابرة فيه بقوله وفعله، وكان يحيي هذه الليالي المباركة للظفر بهذه الليلة. كيف تفرق في هذه الليلة وهي ليلة متنقلة لا تدري تكون في أي ليلة من هذه الليالي الكريمة المباركة؟ وإن فزت فيها فقد فزت، وإن فزت فيها فقد فزت، فهي تفوق 80 سنة من عمل الخير والطاعة. عمرك كم سيطول في هذه الدنيا؟ أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، وهذه ليلة واحدة ربما تفوق عمر المؤمن. فإن ظفرت وربحت بهذه الليلة المباركة فذلك الظفر العظيم، وذلك البشرى من الله سبحانه وتعالى. ليلة خير من 1000 شهر، كيف يفرط فيها الإنسان؟ ينبغي أن لا يضيع الإنسان هذه الليالي. قال ابن رجب في شرح الحديث كان إذا دخل 10 الأواخر أحيا ليلة، قال كان لا ينام الليل، أي ينبغي أن ينسى الإنسان النوم في هذه الليالي المباركة. قل وداعا للنوم، اجعل هذه الليالي المباركة ليالي إقبال على الله سبحانه وتعالى، لعلك تفوز بهذا الكنز العظيم الذي جعله الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين، وأن يجعل رمضان حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا وإياكم من الاتقاء من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على الحضور كما أشكر المؤسسة. جزاه الشيخ خير الجزاء وجعل ما قال في ميزان حسناته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك الله خير.